رب العباد رجائي ورضاك قصدي فاستجب لدعائي رب العباد رب العباد ورجائي ورضاك قصدي فاستجب الرضا فارحم وجد بولائي سبحت باسم علاك يا ربي سبحت باسم علاك يا ربي ولو سكت اللسان ولو سكت اللسان لسبحت أعضائي يا سيدي أحمد يا بدوي يا ستينة نفيسة يا رب يا رب إن لم يكن بك للغريب هداية طال الطريق على الغريب النائي إن لم يكن بك للمريض شفاؤه منا وفضلا لم يفز بشفائي إن لم يكن بك للغريب هداية طال الطريق على الغريب النائي إن لم يكن بك للمريض شفاؤه منا وفضلا لم يفز بشفائي يا رب يا رب يا ربي أنت المستعان وإنني بك أستجير وأنت أنت إن لم يكن بك للغريب هداية طال الطريق على الغريب النائي إن لم يكن بك للمريض شفاؤه منا وفضلا لم يفز بشفائي إن لم يكن بك للغريب هداية طال الطريق على الغريب النائي إن لم يكن بك للمريض شفاؤه منا وفضلا لم يفز بشفائي يا رب يا رب صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أشرقت أنوار محمد واختفت منها البذور، أشرقت أنوار محمد واختفت منها البذور، مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور، يا حبيبي يا شفيعي يا ضميني يا محمد.